الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سمى من آمن به بالمسلمين، الحمد لله الذي سمى من كفر به بالكافرين ومن أشرك به بالمشركين، الحمد لله الذي جعل من والى فيه وتبرأ فيه وبغض فيه جعله وسماه بالملة الحنيفية وجعلها كلمة باقية إلى يوم الدين. الحمد لله الذي سمانا المسلمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فاعلم بداية رعاك الله بأن مسألة الأسماء والأحكام، هذه المسألة هي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا، إذ أنها تتعلق بأحكام مترتبة على في الدنيا وفي الآخرة. هذا الموضوع هو من أهم أحكام الملة، إذ أنه الأصل، إذ أن فيه سعادة الخلق في الدنيا وفي الآخرة أو شقاؤهم. ولكن انتبه، أما في الآخرة فإن المصير إما إلى جنة أو إلى نار، وذلك بحسب إيمان الرجل أو كفره والعياذ بالله. لذلك فإن أهل العلم رحمهم الله قد ركزوا على هذه المسألة وجعلوها من أولويات اهتماماتهم، لأن الخطأ في هذه المسألة ليس كالخطأ في غيرها، لأن الأمر متعلق إما بأسلمة أو بتكفير. لذلك فإنك ستجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في جزئها 12 في صفحة 468 يقول: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام، والتي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. إذن في الدار الآخرة تتعلق بالوعد والوعيد، فإما إلى جنة وإما إلى نار، وأما في الدنيا فتتعلق فيها أحكام كثيرة جدا كالموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك، كأحكام الجنائز وأحكام الصلاة وأحكام الولاية وغيرها الكثير. يكمل رحمه الله ويقول: فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل مكان. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في الفتاوى في جزئها 7 في الصفحة 395 يقول: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. لذلك ستجد أيضا ابن تيمية يقول أيضا في الفتاوى في 13 في الصفحة 58 يقول: وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب، أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. إذن عليك أن تنتبه رعاك الله بأن هذه المسائل التي سنخوض فيها ونتكلم عنها، والتي هي مسائل الأسماء والأحكام، بأنها مسائل ذات أهمية عظيمة، والخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها، لأنها تتعلق بأحكام دنيا وبأحكام آخرة، فلا بد من فهمها ولا بد من تطبيقها أيضا، وهذا سأوضحه لاحقا، إذ أن هنالك فرق من أهل البدع والضلال يتكلمون فيها ويؤصلون فيها، لكن عند التنزيل نعامة دست رأسها في تراب. واعلم أيضا في نفس الوقت رعاك الله لأن هذه المسائل، ويعني مسائل الأسماء والأحكام، هي أول ما كان الاختلاف فيه بين الفرق، وهي أول ما حدث فيه النزاع. وما تفرقت الفرق وتحزبت الأحزاب إلا من هذا الباب، أي باب الأسماء والأحكام، أي باب إطلاق الإيمان وإطلاق الكفر. فظهرت المعتزلة، ثم الخوارج، ثم المرجئة. والمرجئة كانوا على 5 أو 6 أصناف في هذه المسألة، إذ أن المسألة متعلقة كما قلت لك بماذا؟ متعلقة بحقيقة الإيمان. أنت الآن عندما تدرك حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فستعلم على من تطلق اسم الإيمان وعلى من تطلق اسم الشرك والكفر. لذلك قلت لك بأن هذه المسألة هي من أول المسائل التي حدث فيها الاختلاف في هذه الأمة، والعياذ بالله. وظل كثيرون في هذه المسائل. لذلك فاعلم رعاك الله أن مسائل الإيمان والكفر هي من أعظم المسائل في هذه الشريعة الغراء. لذلك سميت مسائل الأسماء والأحكام، لأن الإنسان إما أن يسمى مسلم أو أن يسمى كافر، والأحكام تكون مترتبة على هذا المسمى في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن المسلم معصوم الدم والمال، تجب موالاته وينبغي الجهاد معه ومحبته، وتثبت له أحكام المواريث وأحكام الجنائز من تغسيل وتكفين وصلاة، وكذلك نترحم عليه، نسأل الله له المغفرة، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، كحقه في الولاية. أما الكافر فبالعكس من كل ما ذكرنا، إذ أنه يجب معاداته ويجب جهاده. إذن المسلم يجب الجهاد معه، أما هذا يجب جهاده. يجب أيضا ألا توليه، لأن ولايته كفر مخرج عن دين الإسلام. وينبغي ألا تقاتل معه، لأن القتال مع هؤلاء كفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأحكام الأخرى كأحكام التوارث والصلاة والمغفرة إلى آخره. لذلك فإن أهل السنة والجماعة جعلوا هذه المسائل في مباحث العقيدة الكبيرة، لأنها تتعلق إما بإسلام أو بإيمان، إما بكفر أو بنفاق. إذن هذه مسائل عظيمة جدا. والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى علق بهذه الأسماء إما سعادة وإما شقاوة، إما استحقاق جنة أو استحقاق نار. لذلك قلت لك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء أو المدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: سماكم المسلمين. سمانا الله سبحانه وتعالى، هو الذي سمانا المسلمين. لذلك ابتدأنا درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم قلنا أنه هو الذي سمانا المسلمين، وسمى من كفر به وأشرك بالكافرين والمشركين، وكذا سمى من دخل بالإسلام ثم خرج منه بناقض من النواقض سماه بالمرتد، فمن يرتدد منكم عن دينه. وسمى بفضله الله سبحانه وتعالى، سمى المستمسك بملة إبراهيم سماه بالحنيف، سماه بالحنيف. وكلكم يعلم بأن الحنيف هو المائل عن الشرك عن قصد، وهنا ضع ألف خط تحت كلمة مائل عن الشرك عن قصد، لأن من ضل في مسائل الأسماء والأحكام من الفرق المبتدعة كالجهمية والمرجئة وغيرهم الكثير ضل من هذا الباب، ألا وهو أنهم لا يشترطون القصد، أو بالعكس عفوا، يشترطون القصد حتى يكفروا، ولا يشترطون القصد لإطلاق اسم الإيمان. لذلك ستجد ابن رجب يقول: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، هي مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة. أي كما بينت لك الاختلاف إنما كان في ماذا؟ في حقيقة الإيمان. ما أصلا أنت عندما تعرف حقيقة الإيمان ستسمي المؤمن مؤمن والكافر كافر، لكن هؤلاء من خوارج عليهم من الله ما يستحقون، أطلقوا اسم الكفر على المسلمين. لماذا؟ لأنهم كفروا بالكبائر وكفروا بالمعاصي. وفي المقابل أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية المعاصرين أيضا سموا من كفر بدين الله سبحانه وتعالى سموه مسلم. لماذا؟ بدعوى أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أخي في الله، هذه المقدمة لتعلم فقط، وقد أطلت فيها، لتعلم فقط جملتين. الأولى أن مسائل الأسماء والأحكام هي مسألة عظيمة ينبغي عليك معرفتها وينبغي عليك فهمها حتى تفهم كيف تطلق هذه الأسماء وهذه الأحكام، لا أن تكون كغيرك تطلق الأسماء جزافة. فهذه طامة ومشكلة كبيرة جدا أن تطلق الأسماء دون فهم. والله مجرد أني اختلفت بالرأي مع إنسان، اختلفت معه ما وافقني في هذه المسألة، معناها هذا يا إما خارجي يا إما جهمي. لذلك لا بد من فهمها. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية أن تعلم بأن سبب الاختلاف بين الفرق، أي نشوء الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بأصنافهم، إنما كان بسبب هذه المسائل ألا وهي الأسماء والأحكام. طيب، مسائل الأسماء والأحكام ما هي الفائدة من تعلمها ولماذا ينبغي أن نتعلمها؟ طيب، ما هي الأمور المترتبة على هذه المسائل؟ اعلم رعاك الله بأن هنالك عدة أمور مترتبة على هذه المسائل. أول مسألة تترتب على هذه الأمور هي السياسة الشرعية، لأن أحكام الإيمان أو الكفر لها علاقة كبيرة في مسألة السياسة الشرعية، طبعا من عدة وجوه وليس من وجه واحد، يعني بالنسبة للحاكم وبالنسبة للمحكوم. بالنسبة للحاكم لابد على كل مسلم أن يعلم حال هذا الحاكم وما هو اسمه وما هو حكمه، لأنه إن كان كافرا أو كان مرتدا تختلف الأحكام بالكلية عن المسلم وعن طريق التعامل مع هذا الحاكم. أي بمعنى، إذا كان كافرا أو مرتدا فهنا لا يجب علي طاعته ولا ولايته، فلا سمع له ولا طاعة، ويجب على الأمة أن تجتمع لإزالته. الآن تسمع كثير من لحى السوء والضلال بسبب عدم فهم العوام وعدم فهم هذه الأمة لمسائل الأسماء والأحكام ولأهميتها، تجد أنهم يستغلون هذه النقطة وتراهم يستدلون بأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم حول مسائل السمع والطاعة وحول مسألة ولاية الحاكم وما شابه ذلك. إذن هذا داخل في السياسة الشرعية. طبعا الكافر بعكس المسلم، المسلم يجب عليك أن تواليه، يجب عليك أن تناصره، أن تجاهد معه، وجبت عليك السمع والطاعة في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم أعلم أيضا رعاك الله، هنالك ما يسمى بالبيعة. طيب، هذه البيعة هل تكون لكافر؟ والله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما البيعة فإنما تكون للحاكم المسلم الذي تتوفر فيه شروط الحكم التي سطرها أهل العلم في كتبهم. هذا على عكس الكافر والمرتد، لا بيعة له، لا ولاية له، لا تجوز له البيعة، لا تجوز له الطاعة، بل عليه أحكام، عليه أحكام يجب أن تطبق، فلا يورث، لا يصلى خلفه، غير معصوم الدم، كثير من الأمور. إذن إن باب الأسماء والأحكام متعلق بماذا؟ متعلق بسياسة شرعية، وكذلك أيضا متعلق بأنواع الديار وبأحكامها. فالدار إما أن تكون دار إسلام أو أن تكون دار كفر، إما أن تكون دار إسلام أو تكون دار كفر. ولكن سأتكلم اليوم على عجالة فقط، على عجالة فقط فيما يتعلق بأحكام الديار، لأنني سأفندها خلال الدروس اللاحقة إن شاء الله. لكن الآن أنا أشير فقط إلى أن مسائل الأسماء والأحكام متعلقة بالسياسة الشرعية، ومتعلقة أيضا بماذا؟ ومتعلقة أيضا بأحكام الديار. فإذا إما عندنا دار إسلام أو دار كفر، وطبعا الدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حكام، وهذه ضع تحتها ألف ألف خط، فقد ضل فيها أعداء الله من الخوارج، وكذا ضل فيها أعداء الله من الجهمية والمرجئة. إذن الدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حكام، فإذا كان يعلوها حكم الله وشريعة الله فهي دار الإسلام، حتى وإن كان أغلب أهلها كافرين، حتى وإن كان أغلب أهلها كافرين. والدار التي يعلوها أحكام الكفر فهي دار كفر، حتى وإن كان كل ساكنها مسلمين، وإن كان أغلب ساكنها مسلمين أو حتى كلهم مسلمين، طالما أنه يعلوها أحكام الكفر فهي دار كفر. إذن لا تلازم ما بين حكم الدار وحكم الأفراد. فمكة، مكة قبل الهجرة كانت دار حرب وكفر، والمدينة بعد الهجرة كانت دار إسلام، بل خيبر دار إسلام. لماذا؟ لأنه كان يعلوها حكم النبي صلى الله عليه وسلم. والأندلس والتي أغلب ساكنها من الكفار كان وقت من الأوقات تسمى دار الإسلام لعلو أحكام المسلمين فيها. إذن الأصل أن الدار داران، دار كفر ودار إسلام، هذا هو الصحيح الثابت، هذا هو الصحيح الثابت، داران لا ثالث لهما، إما دار إسلام أو دار كفر. الآن قد يقول قائل: ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الديار ثلاثة، دار إسلام ودار كفر ودار الكفر الطارئ. اعلم رعاك الله بأن دار الكفر الطارئ إنما هي من دار الكفر، أي بمعنى أن الدار داران، دار إسلام ودار كفر، دار إسلام ودار كفر، لكن دار الكفر قد تكون دار كفر أصلي وقد تكون دار كفر طارئ. طبعا أنا سأوضح كل هذا، لكن الآن أتكلم فقط كما قلت لك، أتكلم فقط على عجالة، لأن دار الكفر الأصلي مثلا أمريكا، فرنسا وغيرها من بلاد الغرب، وعندك دار الكفر الطارئ كما حال بلادنا في هذه الأيام والعياذ بالله، التي أصبحت دار كفر وردة، وذلك لتنحيتها لشريعة رب العالمين ولتحكيمها للقوانين الوضعية المخالفة لدين رب البرية سبحانه وتعالى. لكن انتبه، لا يلزم من كفر الحكام كفر الرعية كما ذهبت الخوارج، والمجتمع نقول فيه أن الأصل فيه الإسلام ليس كما ذهبت الخوارج، وهذا كله سأوضحه بالأدلة القطعية لاحقا. إلا من ظهر منه الكفر والشرك بيقين. إذن الذي يظهر منه الكفر والشرك بيقين هذا هو الذي يسمى كافرا، إذ أننا نحكم على الناس بما أظهروا. فلا تجعل شبهة بسيطة من خارجي أو من مرجئ، لا تجعل شبهة بسيطة تنسف العقيدة التي تؤمن بها أنت منذ سنين. أي بمعنى، هؤلاء من الخوارج مثلا يتركون الملايين المملينة من الناس ثم يأتون إلى مجهول الحال، فقط مجهول الحال ليثبت لك بأن أحكام الديار تبع لسكانها والسكان تبعا لأحكام الديار. ما هذا الغباء؟ نحن أهل السنة والجماعة لا نحكم إلا على الظاهر. طيب من أظهر لنا الإسلام نكفره بحجة أن هذه الديار ديار كفر أو أنها ديار ردة؟ لا نكفره، أظهر لنا الإسلام. أما المجهول فله أحكامه، نعم المجهول له أحكامه، لكن المجهول أولا هنالك نقطتين: أتترك الملايين المملينة لتتكلم عن مجهول وتجعل أحكام الملايين تابعة للمجهول فقط حتى تدلس على الناس وتختار من أقوال أهل العلم في أحكام الديار ما يتعلق بمجهول الحال، تترك كل المعلوم وتأتي إلى المجهول؟ ثم النقطة الثانية، من هو المجهول؟ الخوارج عليهم من الله ما يستحقون يخلطون ويخبطون خط عشواء فلا يميزون بين مجهول الحال ومستور الحال، فيطبقون ما على المجهول يطبقونه في المستور. طيب ما المستور الحال؟ مستور الحال أي أنه الذي يظهر، هذا مستور الحال. تأتي إلى مسألة مستور الحال فتجعلها مجهول حال لتدلس على الناس، هذه نقطة. النقطة الثالثة، من هو المجهول؟ هل المجهول هو بالنسبة لك أنت؟ يا رجل أي عقل عندك؟ أي إنسان على وجه الأرض؟ أي إنسان على وجه الأرض؟ كم يعرف من الناس؟ 100؟ 500؟ 1000؟ 2000؟ 3000؟ هؤلاء فقط تطبق عليهم الإسلام والباقي تقول والله هذا مجهول. يا أحمق، كل إنسان يجهل الناس، فلا نقول هذا مجهول. المجهول هو المجهول لمحيطه وليس لك أنت، فأنت كل الناس لك مجاهيل، كل الناس. أكثر عدد ممكن أن يكون معلوم لك ربما يتجاوز 200، 300، 400، 1000، هذول أنت تعرفهم. هؤلاء فقط تحكم بإسلامهم وتترك الملايين بحجة أن هذا مجهول. هذا مجهول إلك لكنه ما مجهول لغيرك. إذن المجهول هو مجهول الحال لمحيطه. لذلك قضية مجهول الحال هي أصلا من المسائل الفقهية، لا تستخدم إلا بإطار ضيق جدا جدا جدا. أعطيكم مثال بسيط، مجهول الحال متى يستخدم؟ يستخدم ويطبق أحكام مجهول الحال في حالات نادرة جدا. يعني مثلا رجل مات، لكن هذا الرجل الذي مات كان قد انتقل إلى مثلا قرية منذ أشهر ولم يتعامل مع الناس وما أظهر للناس أنه يصلي أو يصوم أو كذا، كان دائما في بيته ومات، فسألنا الناس هل هذا مسلم أم غير مسلم؟ فقالوا والله ما نعرفه، ليس من قريتنا، هذا جاءنا مثلا منذ شهر أو شهرين ولم نرى منه لا إسلام ولا كفر. هذا هو مجهول الحال. هنا تطبق قاعدة مجهول الحال. أو مثلا عند التقاء الصفوف، أي بمعنى مثلا عندنا جيش مسلمين وجيش كافرين، لكن اللباس لم يكن مميزا خصوصا في هذا الزمن. يعني مثلا في هذا الزمن مثلا عندك جيش الموحدين وعندك جيش النصيرية، التقت جيشان، الجيشان يلبسان نفس اللباس مدني، واللحية الطرفين يطيل اللحية. قتل ووجدنا جثة ما بين الصفوف، لكن لا نعلم، ما عرفناه هل هو مع المسلمين أو مع النصيرية، لم نعرفه، سألنا عنه لم نعرفه، هذا نسميه مجهول الحال. فينسب على حسب أقوال أهل العلم، وهذا فيه باب واسع جدا، لكن أختصر وأقول بأنه ينسب مثلا إلى الصف الأقرب وما شابه ذلك. لذلك بعض الحمقى إيش يقول لك؟ يقول لك الحكم على الناس تابع للديار. والله يعني هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان، إذ أن الله سبحانه وتعالى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحكم على الناس، فإن الحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. ومجهول الحال تتعلق أحكامه بأحكام الديار، ولكن كما بينت لك وليس كما ذهب هؤلاء. وكذلك في الطرف الآخر، في الطرف الآخر من هؤلاء الحمقى من العاذرية والجهمية، هؤلاء الذين ينفون الصلة بالكلية، ينفون الصلة بالكلية بين الساكن وبين الديار. طبعا هؤلاء يفعلون ذلك أصلا لأنهم يؤسلمون حتى الطواغيت، ويؤسلمون كل أنواع الكفرة لمجرد قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأكرر أخي رعاك الله بأن مسألة الديار، أنا ها هنا لم أتكلم عن مسائل الديار، ولم أوضح لك شيئا عن مسائل الديار، إنما فقط ذكرت رؤوس أقلام تتعلق بالديار، لأننا نتكلم عن الأسماء والأحكام، وقلنا بأن الأسماء والأحكام لها أهمية كبيرة جدا، إذ أنها متعلقة أولا بالسياسة الشرعية، وثانيا أيضا هي متعلقة بأحكام الديار. وتكفينا في مسائل أحكام الديار قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولكن أيضا إلا المستضعفين. هذا كله سأؤصل فيه وأفصل بإذن الله تعالى في دروسنا اللاحقة. لكن الآن قلنا بأن الأسماء والأحكام تتعلق بماذا؟ تتعلق بالسياسة الشرعية فيما يتعلق بالحاكم، وإذ أنه لابد أن أعرف هذا الحاكم مسلم أم غير مسلم، لأن أحكام هذا غير أحكام هذا. وكذلك أيضا تتعلق بالديار، وكذلك أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأنها متعلقة أيضا فيما يتعلق بحاجات الناس ضمن ضرورة لا بد منها، وما أنزل الله سبحانه وتعالى الحدود والشرائع إلا من أجلها، أي ضرورة حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وما يتعلق في هذه المسألة. طيب ما هو المتعلق بهذه المسألة؟ القضاة الذين يحكمون، فمن حكم بشرع رب العالمين فهذا المسلم، إذن أتحاكم عنده، لأن التحاكم عند القاضي إما كفر وإما إسلام. يعني إذا كان القاضي مسلم ويحكم بشريعة رب العالمين فأنا واجب علي أن أتحاكم عنده لحفظ الضرورات التي ذكرناها. طيب إذا كان هذا القاضي غير مسلم، إذن مجرد التحاكم إلى قاضي يحكم بغير ما أنزل الله كفر، إذن كيف أنا لا أهتم بهذه المسألة؟ إذن لابد أن أهتم بهذه المسائل التي ذكرناها، لأن القضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية هؤلاء كفار مرتدون، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إليهم، فمن تحاكم إليهم مع القدرة على التحاكم إلى دين الله وإلى شرع الله ويأبى ذلك فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. أيضا الأمر يتعلق بمسألة في غاية الأهمية، ولكن للأسف باتت شبه مهجورة، ألا وهي الهجرة. إذن معرفة الأسماء والأحكام أيضا تفيدنا في ماذا؟ في الهجرة، الهجرة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن أعرف أحكام هذه الديار حتى أطبق مراد الله سبحانه وتعالى في الهجرة، لأن الديار إذا كانت ديار كفر لابد من الهجرة، طبعا إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أيضا عليك أيضا رعاك الله أن تعلم بأن معرفة الأسماء والأحكام متعلقة بأحكام الولاية. أيضا رعاك الله متعلقة بماذا؟ متعلقة بأحكام الولاية. اكتم يا أخي. إذن هي متعلقة بأحكام الولاية، إذ أنه لا ولاية لكافر. طيب هذه المسألة ألا تفيد، أو عفوا ألا تهم كل الشباب؟ كل الشباب، لأن كل شاب سيتزوج. طيب هل تتزوج من مرتد؟ يعني إذا كانت البنت موحدة وأبوها مرتد، فهل للأب ولاية؟ إذن الكافر لا ولاية له. إذن هذه المسألة تهم الجميع، هذه نقطة. نقطة ثانية، الحاكم نفسه إذا كان كافر لا ولاية له. إذن تهم كل الناس، ليس فقط الشباب بل تهم كل الناس، فالكافر لا ولاية له، لا يمكن أن يكون قاضيا، لا يمكن، يعني ليس فقط لا يمكن أن يكون ولي أمر مسلمين بل لا يمكن أن يكون قاضيا، حتى وإن ادعى بأنه مسلم ويصوم ويصلي لكنه مرتد. إذن عندنا أسماء وأحكام يجب أن نعلمها. أيضا هذا الأمر متعلق بأحكام النكاح كما بينت لك. إذا أن الكافر أو المرتد كتارك الصلاة مثلا أو ساب الله أو ما شابه ذلك، هذا كافر فلا ولاية له على ابنته. أيضا هذه المسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بأحكام التوارث، إذ أن المسلم لا يرث الكافر كما لا يرث الكافر المسلم. أيضا معرفة الأسماء والأحكام تتعلق بأحكام الجنائز، لأن الإنسان إذا كان كافرا أو مرتدا لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يترحم عليه، لا تستطيع أن تدعو له بالمغفرة، على عكس المسلم. إذن يجب أن أعلم. أيضا الأسماء والأحكام متعلقة بأحكام العصمة، متعلقة بماذا؟ بأحكام العصمة. إيش يعني بأحكام العصمة؟ يعني عصمة الدم والمال، لأن عصمة الدم والمال مترتبة على أمرين فقط، إما إيمان وإما أمان. إذن لا عصمة للدم وللمال إلا بأمرين، إما بالإيمان أو بالأمان. فالمسلم معصوم الدم والمال إذ أنه عنده إيمان، والكافر لا عصمة له إلا بأمان. وحتى أن هذا الأمان، حتى الأمان الذي نتكلم عنه، هو إما أن يكون أمان مؤقت أو أن يكون أمان مؤبد. الأمان المؤقت يعني المستأمن الذي نسمح له بدخول ديار المسلمين، هذا يكون أمانه مؤقت، أي فقط فترة دخوله أراضي المسلمين بعد استئمان من ولي أمر المسلمين. أما الأمان المؤبد فهذا للذمي، ولكن بشروط تكون ضمن شروط عقد الذمة. إذن رعاك الله مسألة الأسماء والأحكام في غاية الأهمية ولا بد من معرفتها. لذلك كما قلت لك بأن أهل العلم أفردوا لها أبوابا وأبواب، ونقلت لك أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وأضيف لك قول شيخ الإسلام رحمه الله حول ضرورة معرفة الأسماء والأحكام، إذ أنه يقول حرفا، يقول: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، معرفة حدود الأسماء واجبة، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. لذلك أهل الدعوة النجدية رحمهم الله كلهم ساروا على هذا المنهج. فها هو الشيخ عبد اللطيف يقول في منهاج التأسيس، يقول: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة. إذن كم هلكت من أمة لأنها تجهل ولا تعرف الحدود ولا تعرف باب الأسماء والأحكام. ثم يكمل ويقول: وكم وقع بذلك من غلط وغمة، مثال ذلك الإسلام والشرك، فإنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. وكذلك الشيخ عبد الله أبو الطين يقول: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. انتهى كلامه من رسالة الانتصار. ومضمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ عبد الله أبو الطين أو الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله جميعا، مضمون كلامهم: لابد لك أن تتعلم هذه المسائل، لابد أن تتعلم الإسلام والشرك والإيمان. لذلك جل اهتمامنا خلال الفترة السابقة هو تبيان هذه الحقائق، أي حقيقة الإيمان متى تسمي الإنسان مؤمن، وحقيقة الشرك متى تسمي الإنسان مشرك، وحقيقة الكفر متى تسميه كافرا، وحقيقة النفاق متى تسميه منافقا، وحقيقة الردة متى تسميه مرتدا. لماذا؟ حتى تتعامل معه فلا تضل هذه الأمة. انظر الآن إلى الذل والهوان الذي فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا تعرف، لا يعلمون، لا يفرقون بين المسلم والكافر، لا يفرقون بين المنافق والمرتد. وأعنيها هنا أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية العاذرية، أعداء الله، ولكن الطامة أنهم أدعياء سلفية يدعون وصلا بالسلف، بل حتى بالخلف، يعني يدعون وصلا بالسلف ويدعون وصلا بأئمة الدعوة النجدية. وها هم أهل الدعوة النجدية رحمهم الله، هذا كلامهم. إذن المحصلة رعاك الله، انتبه وركز معي رعاك الله. عليك أن تعلم أننا عندما نقول أسماء، فاعلم رعاك الله بأن المراد من قولنا الأسماء في الدين، أي بمعنى المسلم، المشرك، المؤمن، الكافر، المنافق، الفاسق، العاصي، الملحد، المبتدع، الضال، المخطئ، المجتهد، المقلد، الجاهل، اليهودي، النصراني، المجوسي، المفسد، الكاذب، ويعني غيرها من الأسماء التي تتعلق بالدين. هذا عندما نقول أسماء. طيب عندما نقول أحكام، بينت لك ذلك قبل قليل، أي أننا عندما نقول أحكام أي الأحكام المتعلقة بمن أطلقت عليه الاسم من مناكحة ومورثة ومحبة وموالاة ونصرة ومعاداة وبراءة وإقرار ولاية أو الصلاة خلفه أو الدعاء له أو أن تضع الجزية أو أن تلعنه أو أن تكفره أو الذل أو القتل أو الصغار أو أن تعصم دمه ألا تعصم دمه، لأن الكافر يعصم دمه أما المرتد لا يعصم دمه. إذن هذا له حكم وهذا له حكم. لذلك يجب أن أعرف حقيقة الكفر ويجب أن أعرف حقيقة الردة، لأن عواصم الدماء تختلف ما بين الكافر وما بين المرتد. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن مرجع كل الأسماء التي ذكرتها كلها مرجعها إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما حده الله سبحانه وتعالى في الحقيقة والمعنى. يعني مثلا اسم المسلم أو المشرك أو الكافر أو المبتدع أو الفاسق، كل هذا مرده إلى ما حده الشارع سبحانه وتعالى حقيقة ومعنى، والذي لا يفرق بين حقائق هذه المسميات ولا يستطيع تصورها، حتما سيقع في خبط وفي لغط حتما. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعرف حدود ما أنزل الله، لذلك قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن المسألة في غاية الأهمية. ثم أيضا عليك أن تعلم بأن هنالك قاعدة في غاية الأهمية، هي القاعدة التي تضبط الأسماء والأحكام، والتي ضل فيها أعداء الله من المرجئة والجهمية، ضلوا في هذه المسألة، ألا وهي أن الاسم والحكم، الاسم والحكم يفترقان ويجتمعان. طيب متى يفترقان ومتى يجتمعان؟ فالاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة، ولكنهما يجتمعان بعد قيام الحجة. إذن قبل قيام الحجة، انتبه الآن، ركز ركز، لأنه هذا الأمر لم يفهمه هؤلاء الحمقى. يعني ساعات وساعات بل ملايين الساعات من النقاشات والحوارات مع أعداء الله من العاذرية والجهمية، وحتى هذه اللحظة لم يفهموا هذه النقطة. ما هي هذه النقطة؟ هم دائما يربطون الاسم بالحكم. لذلك إيش يقول لك؟ يقول لك إذا سميت فلان مرتد إذا قتلته، إذا سميته كافرا إذا قتلته. لا، المسألة ليست كذلك، إنما الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة، فالاسم لا بد أن يطلق، لكن الحكم يفترق متى؟ قبل قيام الحجة. أما بعد قيام الحجة فيجتمع الاسم مع الحكم. إذن معنى ذلك أن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء، لأن الشارع سبحانه وتعالى هو الذي سماها، فما سماه الله شركا فهو شرك، ما سماه الله كفرا فهو كفر، ما سماه الله فسقا فهو فسق، وإن لم يعاقب الفاعل، لأن الحكم يفترق عن الاسم قبل الحجة. فاسم المشرك يثبت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور سأتوسع فيها وفي تبيانها. اسم المشرك يثبت وقد أثبته الله في كتابه قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المشرك يشرك بربه ويعدل به غيره. لذلك الإيمان، الكفر، النفاق، الردة وغيرها تطبق عليها هذه القاعدة، ألا وهي افتراق الاسم والحكم قبل قيام الحجة. لماذا؟ لأن الله لا يعذب إلا أن يبعث رسول. إذن قبل مجيء الرسول الاسم أثبته الله، ولكن الحكم رفعه. لماذا رفعه؟ لا يعذب حتى يبعث رسول. إذن قبل الحجة يطلق الاسم لكن الحكم يفترق عن الاسم، ولكن بعد الحجة يجتمع الاسم والحكم. ثم عليك أيضا أن تعلم رعاك الله، وأيضا نقطة ضل فيها أعداء الله من العاذرية، ألا وهي بأنه تختلف أحكام الأسماء ومدلولاتها حسب الموضع. هؤلاء الأغبياء يقول لك إذا كفرت أو إذا وصفت بالردة أو إذا وصفت بكذا أو بكذا أو بالكذب أو بالنفاق أو ما شابه ذلك، يقول لك أنت بها في هذه الحالة هذا الاسم له مدلول على كفر أو له مدلول على قتل. نقول له بأن أحكام الأسماء تختلف وكذلك مدلولاتها حسب الموضع. يعني نعطي مثال، الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويقول حتى تنكح زوجا غيره. هنا عندنا حكم وهنا عندنا حكم، يعني انكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب لما قال حتى تنكح زوجا غيره، الحكم هنا يختلف. أيضا دقيقة يا أخو، أيضا أعطيكم مثال آخر، ألا وهو مثلا اسم الأخ. اسم الأخ في الميراث مثلا، طيب يختلف عن اسم الأخ في المحرمية. يقول ابن تيمية رحمه الله: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخ في المحرمية. ويقول أيضا رحمه الله، أعني ابن تيمية، يقول: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأسماء، هنالك أسماء مرتبطة بقيام حجة، وهنالك أسماء غير مرتبطة بقيام الحجة. إذن عندنا أسماء مرتبطة بقيام حجة، وعندنا أسماء غير مرتبطة بقيام الحجة. أما الأسماء التي لا ارتباط للحجة بقيام الحجة فيها، أي بمعنى أنها تطلق على من فعلها حتى وإن لم تقم عليه الحجة، فهي الشرك والافتراء والطغيان والفساد والظلم والضلال والفاحشة والجاهلية والإلحاد واليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها. وهذا كله سأبينه مع أدلته القطعية لاحقا، إذ أن هذا الذي ذكرته كله أثبته الله وأثبته حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسماء تطلق قبل قيام الحجة. وعندنا أيضا أسماء مرتبطة بقيام الحجة، فلا يمكن أن تطلق إلا بعد قيام الحجة، كالتكفير أي الكفر والتكذيب والجحود والطاعة والمعصية والتولي والإعراض وغيرها من الأسماء. أيضا هذا فيما يتعلق بالأسماء. إذا قلنا هنالك أسماء تطلق قبل قيام الحجة ولا علاقة لها بقيام الحجة، وهنالك أسماء لها علاقة بقيام الحجة. أيضا بالنسبة للأحكام، فهنالك أحكام لا علاقة لها هنالك أحكام لا يمكن إطلاقها إلا بعد الحجة. ما هي هذه الأحكام؟ انتبه الآن، إلا بعد الحجة. ما هي؟ التعذيب والقتل والقتال وأحكام الآخرة. هذه لا يمكن أن نطلقها أو أن نقوم بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قيام الحجة، ألا وهي التعذيب والقتل والقتال وكذلك أحكام الآخرة. أما باقي الأحكام فيمكن تطبيقها قبل قيام الحجة، وأعني هنا الأحكام الدنيوية التي ذكرتها لاحقا من المناكحة والإرث وما شابه ذلك. وهذا أيضا كله سنؤصل فيه إن أحيانا الله وإياكم. لذلك أكتفي اليوم إخوتي في الله بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبإذن الله تعالى سنوضح كل ما ذكرناه وسنتوسع في كل مسألة. وأكرر حتى لا أقول ما لم أقل، أنا ما تكلمت في هذه المحاضرة البتة عن أحكام الديار، إنما فقط ذكرت رؤوس أقلام فيها، ولكن سنتكلم ونتوسع لاحقا إن أحيانا الله وإياكم، وكذلك سنتوسع أكثر فيما يتعلق ب غيرها من الأمور المتعلقة بالأسماء والأحكام. أقول ما سمعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.